ما صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى خلف الإمام 40 يوما لم تفته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، جزاكم الله خيرا. الحديث ضعيف غير صحيح، لكن المؤمن مأمور بالمحافظة على الصلاة في الجماعة. المحافظة على الصلاة في الجماعة من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، تكفير السيئات. لكن هذا الحديث هي 40 وأن يكتب براءة من النار وبراءة من النفاق، الحديث ضعيف. نعم اللهم استعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.